هذه هي الحلقة 66. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. لكن الأسد 37 اللي يسمى الهلال السلامة، أدي احنا شايفينه عليل مطروح جلد على عظم في حالة أقرب إلى الموت، وراكب الهودج في طريقه إلى بني عقيل سيجينه دياب وزيدان، زيدان ابن زيان ودياب ابن غانم الزغبي. والهودج اللي ركب عليه أبو زيد الهلالي هو الهودج اللي تزوجت به أم خضرة لما البطل رزق بن نايل أبوه راح جابها من أرض الحجاز من عند أبوها الأمير جردة حامي الحرمين. طلع دياب وزيدان شايلين هذه الجثة على الهودج في طريقهم لبني عقيل. جابوا الهودج وابو زيد طرحوه وسبلوا عليه الستاير تقول كرم باين طرحوه، زي ما يكون كرم باين طرحه، وطرحه طبعا مش طارح حاجة لانه هو عليل وعيان 40 يوم في المرض من الهول ربي يا ساتر. لما قوموا الجمل بيه طبعا النسوان قام الصوات في النجع كله، ما هو نسوان الهلالية دول يعني يعرفوا يزغرتوا خالص ويفرحوا ويبتهجوا ويغنوا على الدفوف ساعة ما تقوم الحروب، وأول ما تحصل مصيبة تلاقيهم جابوا الطيران وحلوا شعورهم وصبغوا ملابسهم بالنيلة وبالسواد والهباب ويطلعوا يغنوا أغاني حزينة وكأنهم أخصائيين في الحزن. فلما قام الجمل بأبو زيد وهو على هذه الحالة بطل قبائل بني هلال، خضرة أمه في الأول قالت يا ضناية آدي سلامة من بعد أبيه، يعني رزق قتل وآدي سلامة التاني حيموت يلي ما فيش غيرك معاي. طبعا الجملة قطعت قلوب البنات، قالت أخ يا نور العين يا ولدي يا حبيبي مع السلامة كل البلاوي ولدي، بكيت والدمع سلامة يعني سالك الماء. يا ولدي يا حبيبي امتى الرجوع وميتى تجيني بالسلامة، قلبي عليك يا ولدي موجوع يا قطعة الفؤاد يا سلامة، فحفظ مولاي يا ضناي عشمانة طيب تجيني، أنا رميت الحمل على مولاي حافظة لعهدي وديني. والبنات وراها طبعا ما قصروش، وعلى دول ركبوا سوية جروا الهجينة وصاروا. دياب في الصبحية في القلب كاتم صراره، وطبعا احنا قلنا ان الشعراء الشعبيين يعني معظمهم ما يحبش دياب ابن غانم. اذا دياب بيحارب علشان الهلالية يبقى دياب فارس وبطل وغندور وحامل هوانم وكل الصفات الجميلة اللي يقولوها عنه. إذا دياب حد دايقه من الهلالية وحس بأي حاجة جواه على طول يبقى ديب وكلب ويبقى خاين وغدار وطايش وكل الصفات الوحشة فيه. فإحنا طبعا بنحاول في الرواية هنا نكون موضوعيين بالنسبة لدياب، خاصة وإن دياب حيلعب الدور الأساسي في الملحمة الهلالية. فإحنا طبعا بنهاود الشعرة زي ما يقولوا، لكن إحنا لينا رأي يا عم جابر في الموضوع. فركبوا سوية، جروا الهجينة وصاروا دياب في الصبحية في القلب كاتم صراره. يعني دياب جارر الهجينة بتاعة أبو زيد، لكن يعني كاتم في سره أمر، حنعرف إيه هو هذا الأمر وإيه المؤامرة اللي مخبيها دياب ابن غانم. زيدان جر الهجين وقاموا العرب وصلوهم، فهم قالوا يوم الجمعة راجعين. لما العرب أودعوه ادولهم معاد إنهم يرجعوا يوم الجمعة، وجدوا المسيرات في الطريق، وصلوا لبلاد العجيلي، وصلوا المدينة ودخلوا مع العصر أغراب وحالهم يانينة، يعني يجعلك تئن عرق البهايم يتعصر عصر. توسل زيدان بطاها نبينا في جنب الجنينة ودلوا، نزلوا الجمل ونزلوا الهودج، يعني الجمل بهودجه، قالوا ربي ألطف بحالي، ربنا يلطف بحالنا، لسه حيسألوا ويستدلوا عشان يوصلوه بالليالي لفين؟ لقصر عالية العجلية بنت جابر. طبعا احنا قلنا انه ابو زيد الهلالي مدة المرض بتاعه دي كانت 40 يوم، ولكن غيابه كان 4 شهور منذ اعطى الكلمة لجابر العقيلي علشان يتجوز عالية. فخلال كل هذه المدة جابر وبنته منتظرين ابو زيد يجي ياخد الامانة بتاعته اللي هي عالية. عالية العجلية كان لها ابن عم اسمه محمود ابن ياسر، ياسر ده اخو جابر، فالواد يبقى ابن عمها، محمود يبقى ابن عم عالي. فمحمود ابن عمها خطبها حلوة ولازت بباله، يعني اعجبته وحط عينه عليها، قال دي ليا وخطبها. وابوها طبعا مرضيش يعطيها له، لانه ابوها كان مد كلمة للأمير أبو زيد. قال له يا محمود دي ما فيجاش، يعني البنت دي مربوطة أو مرتبطة بإنسان تاني، دي ما فيجاش، فيه رجال عرب حشوها خطبوها، يعني من ناس من أجدع ناس، في غيابكم بالليل حموها. بيفكروا بحادثة أبو زيد لما أنقذ شرف عالية العقلية في الحادثة المعروفة. الراجل اللي حماها من العار وستر عرضها أنا مدهاله، كنت انتوا فين نايمين على النار ما تدركوا يمينكم من شماله، وهو حفظها من العيب وحاش عرضها من الزاني، ما بديش عنه أحد عيب، ده أنا بنفسي مدهاله حق. لو آبى ومنعها، لو قال مش عاوزها تبقى انت احق بيها يا محمود. قال له محمود وده يبقى مين؟ عشنا ورأينا العجايب، الحكاية دي اللي انت بدعها جرت فين؟ ده زربون عبد وابن الجلايب، تجوزها للعبد؟ ياك نسيته لما قتل اولاد عمك يا ردي وحتدهاله؟ يا راجل ياللي شت دمك، من غيرنا احنا رجاله؟ تحرم علي لف عمي، يحرم علي الف عمامه، ولا اقول انا راجل، ده انا سيف في ايدي حدادي، انا في ايدي سيف حديد، اللي يجي ياخد بنت عمي لارميها عشا للحدادي، اللي ياخد بنت عمي لقطعه للوحوشه، انا غرقت في بحر عمي قدر ربنا، مين يحوشه؟ أنا حكتهولك، أنا بس تنظروا عيناي لارميه بسيفي قطايع، وعليه أفرط بعيناي، يعني أفرط بعيني، أفرط دراعاتي وأخده في الجيد طايع. فقال له الملك جابر ابن فضل خلص يا محمود. تاني في الجواب ده لم تسألوني، وقدامك البر واعمل اللي انت عاوزه، والله ما شافت سلامة عيوني. وأنا لو أي إنسان غير أبو زيد الهلالي سلامة مش واخد مني هذه البنت. فطبعا محمود ابن عم البنت قرر إنه مش ممكن، يعني لابد من قتل هذا العبد. فطلع بعشر تنفار العجل منه جناين، التفت في ظل الأشجار لقي الجماعة دول تحت الجناين اللي هو دياب وزيدان ومعاهم الجمل ومعاهم الهودج، وما يعرفش دول مين، لكن احنا حنعرف بعد ما نسمع عم جابر بيقول لنا كل اللي دار ده بين محمود ابن ياسر وبين الملك جابر العقيلي. وقول عم جابر. يا ابو الهوجد، الهوجد ده اللي هياخدوا فيه الامير ابو زيد ويطرحوه فيه ويحملوه ويشيلوه ويودوه لعليا فيه، الهوجد ده اللي جابته الشريفة خضرة من ارض الحجاز نهار ما تزوج بيها ابوه اللي هو رزق بن نايل. هوجد يسوى الاف الالاف، مرصع بالزمرج والياقوت والمرجان بتاع الشريفة والعز وهنا، يسوى من المال خزين. ابو زيد لما زلوا الحب وهنا، اخذوه في الهوجد علي المخزين، جابوا الهوجد الاسمر وطرحوه وسبلوا عليه الستاير، تقول كرمه باين طرحوه من الهول ربي ستاير. لما قوموا الجمل بي يا ليلي يا ليلي، لما قوموا الجمل بي خضرة قالت يا ظناي عادي سلامة من بعد أبيه اللي ما فيش غيرك معاي، أخ يا نور العين يا ولدي يا حبيبي مع السلامة كل البلاوي ولدي، بكت والمدامع سلومة يا ولد امتى الرجوع يا حبيبي امتى الرجوع، ومتى تديني بالسلامة، قلبي عليك يا اخوي موجوع يا قطعة الفؤاد يا سلام. حفظ مولاي يا ضناي، في حفظ ربي يا ضناي، عشمانة طيب تجيني، رميت الحمل على مولاي حافظة آلي وديني، على دول ركب وسوية جر الكحيل أوسار دياب في الصبحية، وفي القلب كتمين سار وزيدان جر الهجي، وقاموا العرب عزموهم

انا سيف في دي حدادي اللي يجي ياخد بنت عمي لارميه عشا للحدد اللي ياخد بنت عمي لا اقطعوا للوحوش انا غرقت في بحر عمي قدر ربنا من يحوش انا بس تنظروا عيناي لارميه بسيفي قطايع وعليه افرض بعيناي ياخدوا في القطايع. قالوا الملك ابن فضل خلص يا محمود تاني في الجواب ده لم تسألوني وقدامك البر وحمد والله المشافت سلام عيوني وأباها الاسمر ما ياخدها ولا زول أنا عطيها جبل الهلال وأفضل معاكم أصبر على الذل حتى يهدى سري وبالي. أكبر غضب يا إخوان ومعاه رجال معاه العصابة بيهادنوه يهونوا عليه المجال الأهل ويا القرب يا ليل عشر أنفار محمود معه عشر أنفار إلى عقل منه جنايت التفت في ظل الأشجار لقي دول تحت الجناي زيدان زيدان جنب الفتى ذياب زيدان جنب الفتى ذياب زيدان جنب الفتى ذياب والهوجد على الهجينة والهودج طبعا على الهجينة. فزيدان بيبكي والقليب داب قال غربة ودينا جايبينه. حود محمود ورجاله ورموا السلام. محمود شاف الهودج عجب من العجايب عجبه منظم وآخر نظام. الهودج كان حرير الرطايب واحنا قلنا انه تزوجت فيه خضرة الشريفة من رزق ابن نايل وجات عليه من ارض الحجاز مرصع زمرد وياجوت حاجة بتاعة اكابر. فنادى ابن ياسر محمود قال لهم يا اخوان هل الهودج ده هتبيعونا وجايبينه من اي مكان احنا احق بيه اكرمونا معاي عروستي بنت عمي للهودج ده اعطهوني انا الخايل في لف عمي وعلى اغلى تمن عرفوني ان قلتولي بملايين انا مستعد ندفعوه على الله قلوبكم تلين وبنت عمنا نفرحوه. قال له الأمير دياب الهودج ده ميتة يا ابني للبيع ده مش للبيع ده احنا جايبينه مخصوص لينا وراه ناس ولازمة تبيع ده حاجة جايبينها وغالية علينا ده وراه الناس التبعية الأبطال ودي شيء غالي علينا ومش ممكن يتباع ده حاجة جايبينها غالية لتمان لتهون ولا حنبيعوها احنا حنرتاح ساعة زمان وبلادكم دي حنهملوه ومشين. قال له محمود يا عم انت مخير وانصرف هو ورجاله، لكن حاله تغير ان الهودج لاز بباله، عجبوا الهودج فأضمر شيئا في داخله. فضل مراقبهم بالعين، حلف ان ما مشوا من ودينة ان بيتوا اظلم الليل ليكون الهودج ده ملك لينا. مادام عاوزينش يبعوه لازم اخدوا منهم نهايب، والنعسوا نسرجوه اهو باي حاجة سبايب، ضرب بطح سرجة، لازم اخد هذا الهودج واوديه للست علي. وقول يا عم جاب. زيدان زيدان جنب الفتى ذا، زيدان جنب الفتى ذياب، زيدان جنب الفتى ذياب، والهوجد على الهجين يبكي البطل والقلب ده غربة وهم جايبين. حود محمود حود محمود ورجاله رموا السلام، وشاف الهوجد ده عجب من عجيب، عجب منظم وآخر نظام، الهوجد ده كان حرير الرطايب. زمرج ويقول حاجة بتاعت أكبر، لحليلنا ماء ولا قوت، والقلب عالهم صابر. نادى ابن ياسر يا إخوان، نادى ابن ياسر يا إخوان، هل الهوجد هتبيعونا وجايبينه من أي مكان؟ إحنا أحق به كرمونا. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله هنعرف قصة محمود بن ياسر مع هودج زيدان ودياب، أو هودج خضر الشريفة اللي شايل أبو زيد الهلالي سلامة المريض. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل، عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام.